بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. من لطف الله بعباده ورحمته بهم أنه فتح لهم إلى عفوه بابا سماه التوبة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتح هذا الباب وإبقاء هذا الباب مفتوحا لطف من الله تعالى بعبيده المذنبين وبعبيده الخاطئين، وكل البشر إلا من عصمه الله تعالى مذنبون، وكلهم خاطئون. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. هذا الفتح على نوعين: النوع الأول الفتح التكويني، والنوع الثاني، ولعله من آثار النوع الأول ولعله يترتب على الأول ترتب المعلول على علته، هو الفتح التشريعي. فتح هذا الباب أولا فتح تكويني، وفتح هذا الباب ثانيا فتح تشريعي. ينبغي أن نتوقف قليلا عند هاتين الحقيقتين. كيف يكون الفتح فتحا تكوينيا، وكيف يكون الفتح فتحا تشريعيا؟ الذنوب التي نعملها نحن البشر لها آثار تكوينية ولها آثار تشريعية. ما هو الأثر التكويني للذنب؟ الكذبة التي يكذبها المكلف، هذه لها أثر تكويني. الغيبة التي يغتابها المكلف حينما يأكل لحم أخيه ميتا، مثل الميت، كيف أن الميت لا يشعر، ما عنده جرأة، ما عنده شجاعة أن يغتابه في وجهه. طبعا هذه مو شجاعة، الشجاعة على الذنب مو شجاعة، ولكنه يضيف إلى رذيلة الذنب وإلى رذيلة المعصية رذيلة الجبن، لأنه لا يتمكن أن يواجه أخاه بنقائصه وعيوبه فيتكلم عليه خلفه. هذه الغيبة وهذه التهمة وأكل الأموال بالباطل وكل ذنب ومعصية تصدر من المكلف هذه لها آثار تكوينية. هذه الآثار التكوينية يشير إليها الحديث الشريف المروي عن المعصومين صلوات الله عليهم. قلب الإنسان أبيض، قلب الإنسان طاهر، قلب الإنسان نظيف. أنت لاحظ الطفل، إذا أكو طفل في بيتكم، هذا الطفل لا يعرف أن يكتب، ما يعرف يكتب، يعني يحاول أن يقول الحقيقة، لأن قلب قلب نظيف، قلب قلب طاهر. إلا أنه بمرور الأيام أبوه أو أمه أو إخوانه أو أخواته يعلموه الكذب. هذا القلب قلب طاهر. عندما المكلف يرتكب ذنبا، في هذا الحديث نكتت نكتة سوداء في قلبه، نقطة سوداء نحن لا نراها. بأدق المجاهر العلمية في المختبرات العلمية لا ترى هذه النكتة السوداء، وذلك لأنها مو نكتة سوداء مادية، هذه تتعلق بعالم الروح، تتعلق بعالم المعنى، وعالم المعنى يحتاج إلى معادلات ثانية. فإذا أذنب ذنبا ثانيا نكتت نكتة أخرى سوداء في قلبه. في الليلة الأولى ارتكب غيبة واحدة، نكتة واحدة سوداء. في الليلة الثانية ارتكب غيبة ثانية، تنكت نكتة أخرى سوداء في قلبه. وهكذا والعياذ بالله تتوالى الذنوب وتتوالى وتتوالى، حتى يتحول أعلى القلب أسفله، ويتحول أسفله أعلى. القلب ينقلب، الروح تمسخ، هذا يتحول إلى شيء آخر. لكن من الذي يدرك ذلك؟ الذي يدرك ذلك أهل البصيرة. هذا يتحول، إذا واحد عنده عين برزخية يتحول إلى سبع من السباع الضارية، أو يتحول إلى بهيمة من البهائم، أو يتحول إلى ما هو أضل من ذلك. الله تعالى يقول بل هم أضل. لذلك هؤلاء الذين يقومون بالرياضات الروحية الشرعية، الرياضات الروحية الشرعية، يشاهدون حقائق هؤلاء الأفراد. يعني إحنا نشاهد الصورة الملكية، بينما أولئك يشاهدون الصورة الملكوتية، يشوف أن هذا بهيمة من البهائم في واقع، أن هذا سبع من السباع الضارية في واقع. هذا معنى الأثر التكويني للذنب، أن القلب يتحول أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. الأثر الثاني للذنب الأثر التشريعي، ولعل هذا الأثر مترتب على الأثر الأول، معلول للأثر الأول. الأثر التشريعي أن هذا الرجل يكون مطرودا من ساحة الله. هذا الرجل الذي يغتاب يعتبر فاسقا في شرع الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا فاسق عند الله، الذي يرتكب كبيرة واحدة هذا فاسق عند الله. هذا من الناحية الشرعية لا يمكن أن يكون إماما للجماعة لأنه فاسق. هذا لا يمكن أن يشهد في المحكمة من الناحية الشرعية، ليش؟ لأنه فاسق. وفي شهادة الشهود يجب أن يكون الشاهد عادلا. إذا واحد فاسق يذهب إلى المحكمة ويشهد، القاضي الشرعي لا يقبل شهادته لأنه فاسق عند الله تعالى. هذا لا يمكن أن يكون مرجعا للتقليد، لأنه مرجع التقليد يشترط أن يكون عادلا. هذا هو الأثر الشرعي أقرب من ساحة الله سبحانه وتعالى. هذا مطرود عند الله، هذا فاسق. الفسق يعني الخروج، هذا خارج من حضيرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأثر التكويني للذنب، وهذا هو الأثر التشريعي للذنب. لاحظ اللطف الإلهي، ولاحظ الرحمة الإلهية، ولاحظ العطف الإلهي. الله تعالى فتح بابا، نقرأ في مناجاة التائبين: إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة. هذا هو الباب المفتوح، هذا الباب الذي لا يغلق، باب التوبة. بتوبة يقوم بها المكلف تمحى الآثار التكوينية وتمحى الآثار التشريعية. شلون المطهرات المادية تزيل الأوساخ المادية الذي لم تتوسخ يده، والذي توسخت يده ولكن أزالها بمطهر، مطهر مادي. هذا مثلنا، ماكو فرق من الناحية المادية بين هذا وبين ذاك، كذلك من الناحية المعنوية. كل هذه الآثار التكوينية التي خلفها الذنب في القلب، من لطف الله تعالى أنه يزيل كل هذه الآثار بالتوبة إلى الله. في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله تعالى يغير قلبه. إحنا ما يمكن أن يقع شيء في هذا الكون بعيدا عن إرادة الله، كل شيء في هذا الكون ينتهي إلى الله تعالى. هذا التطهير ينتهي بالنتيجة إلى الله سبحانه وتعالى. القلب يعود كما كان، الروح تعود كما كانت، حتى الله سبحانه وتعالى. لاحظ اللطف، الملكان يكتبان. إحنا عندما نذنب والعياذ بالله، هنالك ملكان، أحدهما يكتب الخير والثاني يكتب الشر. الله تعالى ينسي الملكين ما كتبا، لأنه هذا الملك مثل إحنا. إحنا حقيقة إذا نعرف واحد من أصدقائنا مذنب، واحد من أصدقائنا خاطئ، إحنا عندما نرتكب الذنب نقابي ذاتنا. ولكن إذا عرفنا أن الصديق الفلاني ارتكب الذنب الفلاني، شلون نتنفر منه، نشمئز منه؟ هكذا الذنوب عند ملائكة الله تجعل الإنسان مبغوض، منفور من قبل ملائكة الله تعالى. فإذا وقت الله تعالى ينسي الملكين ما كتبا، يأتي هذا الرجل يوم القيامة وإذا لا توجد في صحيفة أعماله معصية واحدة. الملائكة أهل الخلق في المحشر يشوفون صحيفة أعمال هذا الرجل. عجيب هذا الرجل، شلون هذا الرجل مرتكب ذنبا واحدا في حياته؟ الله تعالى يريد، شوف لطفه بالتائب ورحمة بالتائب، لا يريد حتى أن يفضح هذا الرجل، لأن ألم الفضيحة هذا ألم لعله يكون أشد من ألم العقاب. العقاب مؤلم ولكن ألم الفضيحة أكثر. الله ما يريد أن هذا العبد المؤمن يفتضح على رؤوس الأشهاد، يتبين أن هذا المؤمن ما كان يصلي صلاة الصبح والعياذ بالله. حقيقة نحن إذا الآن نعلم فلان واحد من أصدقائنا ما يصلي صلاة الصبح، شلون يسقط من أعيننا؟ يوم القيامة يجي أمام الناس كلهم ما مصلي صلاة الصبح، وفعل كذا وكذا وكذا وكذا. الله لا يريد أن يفضح عبده المؤمن أمام الأشهاد يوم القيامة. أيضا هذه الأعضاء تشهد يوم القيامة، هذه اليد تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، اليد تشهد، الرجل تشهد، البدن يشهد يوم القيامة، الأرض تشهد. هذه الأرض التي ارتكب عليها المنكر يوم القيامة تأتي وتشهد أن فلان ارتكب المنكر. إذا واحد تاب إلى الله تعالى، الله تعالى يجعل الجوارح يوحي إلى الجوارح أن تكتم شهادتها، ويوحي إلى الأرض أن تكتم شهادتها. فيأتي هذا الرجل يوم القيامة وكأنه لا ذنب له. البحث الثاني أن التوبة تحتاج إلى انقلاع وتحتاج إلى تدارك. الآن الإنسان صمم على التوبة، أراد أن يخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. إلهي ألبستني الخطايا ثوبا مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. الإنسان يريد أن يخرج من هذا الذل إلى ذلك العز، يحتاج إلى تدارك ويحتاج إلى انقلاع. هذه الديوانية التي يعصى الله تعالى فيها بالغيبة مو ضروري أن أذهب إلى هذه الديوانية. هذا الصديق الذي يقودني إلى جهنم، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الخليل الذي يقودنا إلى النار يجب أن نجتنب هذا الخليل، إما أن نصلح هذا الخليل وإما أن نجتنب هذا الخليل. السيد القمي رحمة الله عليه كان يقول أنه أنا حاضر أن أذهب إلى صديقي إلى كل مكان، ولكن أنا مو حاضر لأجل صديقي أن أدخل في نار جهنم. بعض الأصدقاء يقودون الإنسان إلى جهنم، وقد يقطع علاقته مع هؤلاء الأصدقاء. الديوانية التي يغتاب فيها المؤمنون، أنا إما أن أصلح هذه الديوانية وإما أن أقاطع هذه الديوانية. الصديق الذي يجرني إلى المنكر، إما أن أصلح هذا الصديق وإما أن أقاطع هذا الصديق. الصلوات التي في ذمتنا، كثير من الشباب الذين كانوا بعيدين الآن في ذمتهم صلوات. النوافل نعم الشيء، النوافل نعم الشيء. صلاة الليل نور القبر، تزيل وحشة القبر وتزيل ظلمة القبر، ولكن أول ما يسأل منه العبد فرائض. كم صلاتك في ذمتك؟ واحد يبدأ بقضاء الصلوات. أحد العلماء كان يقول أنه إذا واحد حقيقة كلمة جميلة والتفات لطيفة، كان يقول عندما أذهب إلى الحج وأعمل الأعمال الواجبة، أفضل عمل بعد أداء الأعمال الواجبة في الحج أو في العمرة ما هو؟ ذهبت إلى العمرة وذهبت إلى الحج، أفضل شيء بعد ذلك شنو هو؟ أن تطوف حول البيت طوافا مندوبا؟ لا. أن تصلي نافلة في مقابل الكعبة؟ لا. أن تجلس في قبال الكعبة وتنظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا. أفضل شيء كان يقول عندي، وحقيقة هو كذلك، لأن هذا مستفاد من الأدلة الشرعية، أنه تصلي صلواتك الفائتة، هذا أفضل عمل. شنو عند القضاء؟ صل في بيت الله الفوائت التي في ذمتك، هذا أفضل عمل عند الله تعالى. الإنسان الآن يشوف شنو أكو عليه، شنو أكو عليه من حقوق الله، شنو أكو عليه من حقوق الناس، يفعل هذه الأشياء، ينقلب ويتدارك. السيد الصدر رحمة الله عليه الذي توفي قبل سنة يمكن في قم، السيد رضا الصدر، هو قال لي لشبهة عرضت لي، أنا أعدت صلوات 15 عام، 15 عام لشبهة عرضت له في صلواته أنه لا تكون صلواته غير مرضية لله سبحانه وتعالى، أعاد صلوات 15 عام. شو الإشكال؟ إذا واحد حقيقة عنده إشكال في صلوات، إذا عنده شبهة مو محاسب أمام الله، يعني حقيقة إذا واحد ما يعلم صلوات الفائتة كانت صحيحة أو باطلة، الله امتن على عباده ووضع قاعدة أصالة الصحة، إن شاء الله يقول كانت صحيحة. ولكن إذا أكو هنالك خلل في الصلاة أو إشكال في الصلاة، واحد يعيد صلوات حتى لا يكون مؤاخذا أمام الله ولا يكون محاسبا أمام الله سبحانه وتعالى. هذه القضية التي أنقلها مذكورة في كتاب التكامل، وحقيقة كتاب جدير بأن يقرأه الإخوة. يقول كان هنالك موظفان في طهران قبل يمكن 80 عام 70 عام أقل أكثر، كان هنالك موظفان، وفي ذلك اليوم الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت منعت زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، لأنها كانت تحارب الإمام الحسين وتحارب كربلاء وتحارب كل ما يتعلق بالإمام الحسين صلوات الله عليه. هذان الموظفان صمما على أن يزورا كربلاء رغم هذا المنع، فخرجا من طهران إلى الحدود، وما يتمكنون طبعا يطلعون من الحدود لأنه ممنوعين من ذلك، فاضطر إلى أنه يلتف حول الحدود ويرقون من طريق ثاني، طريق غير مسلوك، لكي يصل إلى هذه الغاية. يقول ذهبا، ولكن اثنين وحدهم ما يعرفون الطريق جيدا، تاها في الصحراء، وكلما أخذوا يمشون من هنا إلى هنالك ما وجدوا الطريق، ضاع عليهم الطريق. عطشا في تلك الصحاري اللي على الحدود، ماكو ماء. أحدهما اللي كان ضعيف البنية أضر به العطش إلى أن مات من العطش، والثاني اللي كانت قوة أكثر شاف صديق ميت، حفر له قبرا في تلك الصحراء ودفن هنالك، واضطر إلى أن يعود، أخذ يعود من حيث توجه ووجد الطريق ورجع إلى طهران، وما تمكن أن يزور سيد الشهداء صلوات الله عليه. في ليلة من الليالي يرى في المنام صديقه منعم في بستان وسيع من بساتين الآخرة التي لا تشابه هذه البساتين الدنيوية، طبعا واحد يموت في سبيل زيارة سيد الشهداء هذا معلوم أجره عند الله وثوابه عند الله. ولكن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: وعزتي وجلالي. مضمون الحديث، المعنى التقريبي للحديث، أن الله يشرف على أهل المحشر ويقول: وعزتي وجلالي لا يفوتني اليوم ظلم ظالم. إذا واحد ظلم أخاه ولو بغيبة واحد، الله لا يتجاوز عن هذا الذنب إلا أن يتجاوز عنه صاحبه. إذا تجاوز عنك الله يتجاوز، إذا ما تجاوز، إيذاء المؤمن محرم من الناحية الشرعية، الله لا يتجاوز عن ذلك. الزوج الذي يؤذي زوجته هذا محرم والله لا يتجاوز عن ذلك. الزوجة التي تؤذي زوجها الله لا يتجاوز عن ذلك إلا أن يتجاوز عنها زوجها أو تتجاوز عن زوجته. في بستان واسع منعم بأنواع النعام، فجاء سلم عليه قال: شلونه؟ قال: الحمد لله، في خير، في عافية، في نعمة، في رفاه، ولكن أكو شيء واحد ينغص علي عيشي. شنو هذا الشيء؟ قال أنه في كل يوم تأتي هنالك عقربة من عقارب الآخر، التي لا نفهم يعني شنو، أشياء نقولها ولكن واقعها أكبر مما نتصور، وتلدغني هذه العقربة في رجلي وتنغص علي عيشي. هاي المشكلة الوحيدة اللي أعاني منها، أنا ما أعاني من شيء. يبدو خوش رجال كان، يبدو ما كان عليه شيء، ما كان عليه الذنب عند الله تعالى. فقال له صاحبه: ليش؟ لماذا هذه العقربة؟ قال: سألت عنها. اللي ليش؟ قالوا: هذه لحق واحد من حقيق من حقوق العبيد عليك. في يوم من الأيام كنت رايح إلى بيت صديقك وتناولتم الفاكهة، بعد ما طلعت كانت هنالك سكينة صغيرة، أنت أخذت هذه السكينة ووضعتها في جيبك ولم تعدها إلى صاحبها. أحيانا واحد يأخذ من المكتبة كتاب ولا يعيد الكتاب تماهلا وتساهلا، يأخذ من صديقه كتاب ولا يعيد، يطلب صديقه شيئا ولا يعطي ذلك المال تسامحا وتماهلا، هذا مسؤول عند الله تعالى. ولم تعد هذه السكينة، يقولون هذه العقربة هي تلك السكينة التي أخذتها، والآن هذه السكينة موجودة في المكان الفلان من بيتي، روح إلى بيتي وأخذ هذه السكينة وأعطها لفلان عسى الله أن يخفف عني. قام من النوم، اجى إلى صديقه، اجى إلى بيت صديقه، بحث في ذلك المكان، وجد تلك السكينة الصغيرة، أخذها، ذهب بها إلى صاحبها، أعطاه السكينة وطلب منه أن يسامح الميت، فقال: سامحته. في ليلة أخرى رآه في المنام، قال: الحمد لله، أنا نجوت من هذا العذاب ببركة هذا العمل. الآن ما دام واحد يتمكن يتدارك، إذا عليه حق من الحقوق يؤدي ذلك الحق، إذا اغتاب مؤمنا يذهب إلى ذلك المؤمن ويستحله، إذا تكلم على مؤمن يروح يسترضي، إذا ما يقدر يسترضي أكو محذور في استرضائه لأنه يولد فتنة مثلا، يستغفر الله له ويستغفر الله لنفسه. أحد العلماء نقلنا هذه القضية فيما مضى، قيل له أنه إذا قيل لك غدا سوف تموت شنو تعمل؟ ما الذي تعمل؟ قال: ما كنت أعمله من 40 عام، يعني من 40 عام أنا مستعد للموت، بعد ما أحتاج إلى شيء جديد. الآن ما دام واحد يتمكن يحاول أن يطهر نفسه من ذنوبه حتى يفد على الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.